إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. شاهد على العصر. ضيفنا اليوم يقول: أنا من ضمن الحاجات اللي موجودة عندنا في المجتمع بتاعنا إن يعني أهداف التعليم غير واضحة، غير واضحة في ذهن الكثيرين من الأهالي، الآباء، التلامذة اللي بيتعلموا ما هماش فاهمين بيتعلموا ليه، الآباء ما هماش فاهمين يعني إيه الهدف الحقيقي من إرسال أبنائهم إلى المدرسة. أحيانا المدارس نفسها ما بتبقاش واعية بهي بتعلم إيه وبتعلم ليه، وبيطلع بقى عندنا كلمة إن إحنا مجتمع شهادات. شاهد على العصر. سهرة أسبوعية، إعداد وتقديم عمر بطيشة. أيها الأصدقاء، السلام عليكم ورحمة الله. شاهدنا على العصر اليوم عالم كبير من علماء التربية، تخرج من معهد المعلمين عام 1932، وبدأ حياته الوظيفية مدرسا للثانوي، وأنهاها رئيسا لجامعة عين شمس، ثم مديرا لمركز تطوير تدريس العلوم بجامعة عين شمس. وخلال هذه الرحلة الطويلة مارس عمله كمدرس، ثم أوفد بعد الحرب العالمية الثانية إلى أمريكا، حيث حصل على الدكتوراه في المناهج وتدريس العلوم من جامعة كولومبيا في نيويورك، وعين بعد عودته عام 49 في كلية التربية، وتدرج إلى أن أصبح عميدا لها، ثم أصبح بعد ذلك رئيسا لجامعة عين شمس إلى عام 1971، حيث عين مديرا لمركز تطوير تدريس العلوم إلى الآن. يتميز بوفرة نشاطه وتنوع عطائه، فهو عضو في عشرات اللجان والمجالس، فضلا عن بحوثه المتميزة في التربية وتدريس العلوم وبحوث العلوم الاجتماعية والبحث العلمي. العالم التربوي الكبير الأستاذ دكتور يوسف صلاح الدين قطب، رئيس جامعة عين شمس الأسبق ومدير مركز تطوير تدريس العلوم، أهلا بك فندم. أهلا بك. احنا بنتطلع في صدر هذه الشهادة على العصر في البداية إلى رؤية عامة موجزة لسيادتك تجمل فيها أهم ملاحظاتك على العصر الذي نعيش فيه وأهم الظواهر اللي حضرتك بترصدها فيه. يعني الواحد في الحقيقة ما يعرفش يعني نبدأ منين أو منين، إنما هذا العصر الجيل بتاعنا شاهد فيه حاجات، تطورات سريعة يمكن أسرع بكثير جدا مما شاهدته الأجيال السابقة عنا. العصر القرن العشرين بصفة خاصة، ونحن من أبناء القرن العشرين، يعني يتميز بالتطورات السريعة، وربما كان أهم عامل لهذه التطورات والتغيرات والثورات الاجتماعية والعلمية وغيره يرجع إلى عامل بصفة خاصة، عامل بارز، وهو الثورة العلمية التي حدثت في خلال القرن العشرين. وكان من آثار هذه الثورة العلمية عدة ثورات أو تغيرات سريعة متلاحقة حدثت خلال هذا العصر. يعني الواحد يقدر يقول على سبيل المثال، على سبيل الحصر، ثورات لتحرير الشعوب وتحرير الإنسان من العبودية ومن القيود التي كانت تكبل كثير من الشعوب، إن لم يكن معظم شعوب العالم في القرون السابقة. أيضا نجد أن ثورة في التعليم، نجد أن يعني كانت مصر مثلا وغيرها من كثير من البلاد التي كانت مستعمرة في القرون الماضية كان الغالبية يمكن فوق 90% بيكونوا أميين. دلوقتي نجد أن هذا العصر يتميز برغبة الشعوب ورغبة الحكومات الغنية والفقيرة على السواء في تحرير الإنسان من الجهل. نجد أيضا التنمية الاقتصادية والتنمية الصناعية والتنمية الزراعية، كل هذه الجوانب الاقتصادية والإنتاجية أيضا يتميز بها هذا القرن بشكل واضح وبارز. يعني بالنسبة إذا قورن بالعصور أو القرون الماضية، يعني يتميز هذا العصر أيضا بالثورة العلمية، الثورة العلمية وانفجار المعرفة، يعني حتى مش مجرد ثورة، ده انفجار، انفجار في المعرفة. ويقدر كثير من المتخصصين ان كمية المعلومات بتتضاعف الان، يمكن كل 4 سنين تتضاعف كمية المعلومات، ومنذ يعني في الخمسينات يمكن كانت كمية المعلومات تتضاعف كل 10 سنين، الآن تتضاعف كل 4 سنين، ومنتظر في المستقبل القريب وخلال أيضا هذا القرن أنها يمكن تتضاعف كل مثلا 3 سنين أو أقل من 3 سنين، مما يدل على أن فيه يعني الآن نحن نعيش وأمثالي عاصروا تطورات عجيبة الشكل في الحياة بصفة عامة، في القيم بصفة عامة، في التفكير وأساليب التفكير، في أساليب الاتصال، في يعني في كل شيء، في كل جانب من جوانب الحياة. ويعني في رأيي أن من أهم العوامل التي أدت إلى هذا هو التقدم العلمي والتكنولوجي الذي حدث في خلال القرن العشرين، من وما نتج عنه من مزايا للبشرية، وما نتج عنه من كوارث للبشرية، وحروب فتاكة وحروب مدمرة للبشرية، وما ولكن يعني الحصيلة النهائية في رأيي أنها دائما سوف تكون لخير البشرية وتقدم الجنس البشري. الحقيقة يعني مقدمة ضافية من الأستاذ الدكتور يوسف صلاح الدين قطب، رئيس جامعة عين شمس الأسبق ومدير مركز تطوير تدريس العلوم بالجامعة الآن، اشتملت على أكثر من عنصر وأكثر من فكرة يجب التوقف عندها وسنتوقف عندها إن شاء الله على مدى هذا الحوار بالأسئلة التفصيلية. وأنا الحقيقة يعني أؤكد أن المقدمة اللي قدمت سيادتك بيها لم تستوعب كل تخصصاتك وأنشطتك، ومنها مثلا لو رجعنا للبداية المبكرة، حضرتك عملت في مطلع حياتك ناظرا لأول مدرسة نموذجية في مصر في عهد إسماعيل القباني وزير المعارف الشهير، أعتقد هو اللي قاد عملية تمصير التعليم. فما شهادة حضرتك على الجهود المبذولة لتطوير التعليم في مصر كشاهد وكمشارك أيضا؟ احنا فعلا يعني الجيل بتاعنا عايش عملية تطوير التعليم منذ بدايتها الى الان، وتطوير التعليم عملية لم تنتهي بل ومستمرة الى اليوم، وفي المستقبل ان شاء الله ايضا تستمر هذه الجهود. فجه بقى اسماعيل القباني في الحقيقة وهو رائد للتربية الحديثة في مصر، وجاء بفكر جديد، وهنا عظمة إسماعيل القباني، إن حاجة جديدة ما كانتش موجودة على يعني البساط البحث، وهو إن لا، إحنا مش مجرد بنضيف مادة جديدة ويعني نشحن مناهج ونغير مناهج، لا، ده إحنا عايزين التعليم بتاعنا يجب أن يكون هادفاً لتحقيق أغراض مصرية، أغراض قومية محلية، ما نقلش من إنجلترا وانقل من امريكا وانقل من فرنسا، لا ده انا لازم اعمل التعليم بتاعي انا وفق احتياجاتي، وايه البلد عايزه، ايه المجتمع عايز، ايه ايه القيم بتاعتنا، ايه الامكانيات بتاعتنا، ايه البيئه بتاعتنا الى اخره. يجب ان يربط التعليم باحتياجات المجتمع واحتياجات افراد هذا المجتمع. ومنذ ذلك الوقت يعني سارت الفصول التجريبية، ثم لما أعيد تنظيمها في سنة 39 أطلق عليها اسم المدارس النموذجية، وبعدين يعني تبلورت في ثلاث مدارس اللي هي المدرسة ابتدائية، مدارس ابتدائية ومدارس إعدادية ومدارس ثانوية، وكان الغرض منها تجربة مناهج مصرية في التعليم. حضرتك عملت بيئة فيها فندم، دي قمت بالتدريس فيها فعلا. انا يعني كان لما انشأ المدرسة الثانوية النموذجية بالقبة كنت انا اول ناظر لهذه المدرسة في سنة 42، يعني اختارني ناظر لهذه المدرسة، وكنت مدرس في معهد التربية في ذلك الوقت، ولذلك عصرت يعني عن قرب وعن مشاركة في عملية تطوير هذه المناهج، ودخلنا العلوم العامة ودخلنا أساليب جديدة في تدريس اللغات الأجنبية وأساليب في النشاط وأساليب في الإدارة وأساليب في يعني في عدة جوانب، بحيث أن التعليم يبقى مصري ما هوش منقول من التعليم الأجنبي ويحقق أهدافنا إحنا عايزين. كان في ذلك الوقت يعني لازم أقول أن ناس كتير يقول لك تعليم إيه، ما هو التعليم هو التعليم، يعني انت هتعلم مثلا علوم، طب ما هي العلوم تعلمها في انجلترا، تعلمها في امريكا، تعلمها في الهند، تعلمها في روسيا، الاكسجين والهيدروجين يتحدوا مع بعض ويكونوا مية، يعني الفكرة خلطوا بين العلم والتعليم. ايوة بالضبط، احنا عايزين تربية. انا المعلومة دي هي لا قيمة لها اذا لم تحدث تفاعل مع المتعلم وتعدل من أفكاره وتعدل من سلوكياته وتعدل من يعني اتجاهاته إلى آخره. كل الحاجات دي هي المعلومات دي إذا ما أحدثتش هذا الأثر يبقى لا قيمة له. وإحنا شفنا في الخارج أنها وفي أوروبا وفي العالم المتقدم أنها أحدثت هذا الأثر الذي يشير إليه أستاذ دكتور يوسف صلاح الدين قطب بالثورة العلم والتكنولوجيا التي أشرت سيادتك لها في صدر هذه الشهادة، ونجد أنها في العالم الثالث لم تحدث هذه الثورة. يبقى إذن فعلا نفس المعلومة العلمية ممكن يختلف أثرها من بلد إلى آخر، يختلف أثرها من بلد إلى آخر. ولكي يكون لها أثر يجب أن يكون هناك وعي عند القائمين على تعليم هذه المعلومات. إن ما كانوش فاهمين هم بيعلموها ليه وعايزين يحدثوا أثر معين، بتبقى ما يطلق عليه معلومات خامدة أو معلومات ميتة سرعان ما تنسى ولا قيمة لها. إنما العملية لم تقف عند هذا الحد. نجد إن بعد في أواخر الأربعينات بعد الحرب العالمية الثانية نجد إن بدأت برضو حركة كان يقودها إسماعيل القباني، ومن هنا عظمة هذا الرجل في الحقيقة. في أثناء الحرب العالمية الثانية في سنة يمكن 44 أو 45 كان جت الحكومة القائمة في ذلك الوقت وأصدرت تقرير سمته تكافؤ الفرص في التعليم، ويعني كان أبرز ما في هذا التقرير إن الحكومة قررت مجانية التعليم الابتدائي. فطلع إسماعيل القباني أياميها، وعلى ما أذكر كان الوزير كان نجيب الهلالي باشا، وكان هو يعني صديق لإسماعيل القباني أو كان من الناس اللي إسماعيل القباني كان إيه، ما كانش وزير، كان في ذلك الوقت عميد معهد التربية. كان عميد معهد التربية قبل ما في سنة 44 قبل أن يصبح وزيرا، قبل أن يصبح وزيرا في عهد الثورة. سألوا نجيب الهلالي وقال له ايه رأيك في التقرير، قال له والله يا معالي الوزير انا لي اعتراضات على يعني بعض ما جاء فيه. قال له طيب احب اسمعها. قال له طيب تحب أعمل محاضرة في محاضرة عامة؟ وقال له اعمل محاضرة وأنا حاجي أحضر هذه المحاضرة وأستمع إلى ملاحظاتك على التقرير. وفعلا عمل المحاضرة في سنة 44 عن سماها سياسة التعليم في مصر وفي الجمعية الجغرافية الملكية في ذلك الوقت. وجه نجيب الهلالي ورحنا كلنا سمعنا التقرير. كانت خلاصة المحاضرة أو خلاصة الفكرة اللي بيعترض فيها إسماعيل الأدباني أن تكافؤ الفرص لا يكون عن طريق إلغاء المصروفات على التلامذة اللي موجودين في المدرسة الابتدائية، لأن دول تلامذة أهاليهم في المدن، أهالي المدن وعددهم قليل، ويعني قدروا يبعثوا أولادهم بطريقة أو أخرى يحضروا البتاع دي. إنما تكافؤ الفرص يكون بإتاحة الفرصة لجميع أطفال مصر إنهم يتلقوا نفس النوع من التعليم اللي يفتح أمامهم أو أمام القادرين من حيث الاستعدادات والمواهب إنهم يواصلوا التعليم إلى أقصى ما تستطيع. وقال في المحاضرة يعني كم من عظماء في العالم يعني نشأوا في بيئة فقيرة وفي بيئة يعني مطحونة وبتالي هي، ولولا إنهم يعني خدوا الفرصة بتاعتهم في التعليم ما كانوش بانوا، إن كانت قيادات سياسية، قيادات علمية، قيادات فنية، قيادات بتالي. فأنت يا معالي الوزير إذا كنت عايز تعمل تكافؤ فرص إنك أنت توحد المرحلة الأولى من التعليم، تخلي كل الأبناء يتلقوا نفس التعليم اللي يفتح أمامهم الفرص، مش تعليم إلزامي وأولي يعني حارة سد في الآخر. لا، تعليم الأساسي يجب أن يكون تعليم أساسي مفتوح للجميع، وبعد ذلك يتنوع التعليم وكل يعني يتجه في الاتجاه اللي يتفق مع قدراته ومع ميوله. وبعدين هذا الفكر ما كانش جديد على إسماعيل الأباني في ذلك الوقت، لأنه في أول الحركة اللي أنا ذكرتها لسيادتك في أوائل العشرينات في سنة 22 كان إسماعيل الأباني ألقى محاضرة في نقابة المعلمين في ذلك الوقت ونادى فيه بتوحيد المرحلة الأولى من التعليم، يجب أن تكون موحدة ومفتوحة أمام كل الطلاب. إنما دي بقى عملت المحاضرة دي أياميها، هم قالهم في محاضرتين عملت أياميها يعني الصدى كبير، وكان يمكن بعض الأحزاب اللي كانت معارضة للحكم تلقفت هذه النقطة. وبعد ما كان أياميها حزب الوفد هو الحاكم، أياميها يعني حزب الوفد كان بيطنن قوي وعمل دعاية بالتقرير بتاعه وبإلغاء المصروفات وبتاعه هي. فالأحزاب المعارضة قالت لا، فيها فين التكافؤ الفرص، وده ده نوع من يعني تضليل الشعب يعني. ولذلك ودي جت على يعني أثرت على إسماعيل الأباني من ناحية الوظيفة وفصلوا أياميها يعني عانى منها معاناة شديدة لغاية ما جت الثورة وخدته يعني كأول وزير للتعليم. يعني نقول إن حكومة الوفد قبل الثورة أقالت إسماعيل القباني أو فصلته من وظيفته كعميد لكلية التربية، ثم جاءت ثورة 52 وأنصفته وعينته وزيرا للمعارف. دي شهادة حضرتك؟ يعني هو يعني أياميها يعني عشان ما عرفش أنت عايز التفاصيل. لا مش عايزين تفاصيل يعني. هو كان لما سقطت حكومة الوفد في ذلك الوقت جت حكومة وعينته مستشار فني مساعد في الوزارة. وبعدين لما رجعت حكومة الوفد تاني في سنة 50 فصلته من يعني من عمله أو استبعدته، بلاش أقول فصلته، استبعدته ونقلته إلى وزارة أخرى، وزارة الشؤون أفتكر أو ما أعرفش إيه، عشان يعني ما يعني يبعدوها عن التعليم لغاية ما جت الثورة وهي بقى يعني اختير وزير للمعارف في اول وزارة للثورة. استاذ دكتور يوسف صلاح الدين قطب رئيس جامعة عين شمس الأسبق، طبعا احنا لسنا في حاجة الى التأكيد على اهمية التعليم واثبات انه استثمار بشري متميز، فمنذ اكد ذلك ألفريد مارشال الى ان قال تيودور شولتز رائد الثورة الفكرية في الستينات ان السوق ليست له علاقة برأس المال فقط وانما برأس المال البشري ايضا، وقد اصبح ذلك من المسلمات. ونحن نذكر تقرير أمة في خطر الذي حذر الأمريكيين من تفوق اليابانيين بسبب نظام التعليم. فما رؤية حضرتك لمستقبل التعليم في مصر في ظل تحديات العصر بعد أن استعرضنا ماضي التعليم نتحدث عن مستقبل التعليم؟ هو يعني من حسن الحظ إن عملية التطوير ما زالت قائمة، وما زال اللي بنتكلم عنها اللي بدأت من العشرينات ما زالت قائمة وسائرة يعني بقوة، وفي ناس بتضيق بعملية التطوير ويقول لك هو يعني مش هيخلصوا بقى التعليم ودي يستقروا على التالي هي، إنما يعني أحيانا بتدل هذه الحركة على حيوية وعدم رضا أو قبول للواقع ورغبة في يعني التقدم وزيادة التقدم. بس هي الحركة يجب انها ما تكونش يعني نوع من التعثر او نوع من الاضطراب ونقول عليه تطوير. يجب ان احنا نطور ونستمر في التطوير بقوة، ولكن بخطط موضوعة تؤدي الى التغيير مع الاستقرار. يعني اذا الوجه الاخر لهذه الكلمات اللي سيادتك قلتها انك ترى ان هناك بعض العشوائية في او عدم التخطيط لمستقبل التعليم. ما بديش اقول بالضبط يعني عشوائية او تعديل، انما اللي انا بلاحظه من اول الثورة ما قامت ان يعني كثير من السادة الوزراء اللي تولوا وزارة التربية والتعليم كثير منهم بيأتي إلى الوزارة وعنده رغبة في التطوير، وأيضا بتبقى هذه الرغبة جامحة لدرجة إن عايز يكمل التطوير ويحدث التطوير في أثناء وجوده في الوزارة في أثناء وجوده، فلذلك بيبقى متسرع ومتعجل. وبعدين يجي الوزير اللي بعديه يوم يقول لك لا ده احنا لازم نغير، طيب يغير بنفس الاسلوب اللي غير به يعني الوزير السابق، وهكذا بتستمر الحاجات دي هي احيانا بشكل يعني بيخلينا بنبقى على رأي احد السادة الوزراء ما وصفها قال لي ده ما كأننا بقى بنعمل محلك سر، قلت له لا ده احنا بنعمل خطوة لورا احيانا، لان ساعات التغيير اللي احنا غيرناه كان احسن من الجديد اللي احنا عملناه، فبيبقى فيه نوع من لان الاثنين مش ناشئين نتيجة تخطيط علمي سليم وانما اجتهادات مسؤولين في مواقعهم، وكل واحد عايز يثبت جدارته بالكرسي اللي هو قاعد عليه بسرعة يعني. بالضبط. وبعدين جه احد السادة الوزراء وانشأ لهذا الغرض، ويعني لما شاف نصيحتنا في العملية دي هي جهاز او مركز او زي ما تسميه للبحوث التربوية، وأنا أملي كبير قوي في أن هذا الجهاز لو دعم ماليا وبشريا وعهد إليه بتطوير التعليم هنضمن أولا استمرارية عملية التطوير وأنها لا ترتبط بشخصية الوزير القائم أو أفكاره، إنما ترتبط بالأفكار العلمية التربوية الاجتماعية القومية اللي احنا عايزينها من التعليم. أستاذ دكتور يوسف صلاح الدين قطب رئيس جامعة عين شمس الأسبق، في بحث ميداني للدكتور إيميل فهمي شنودة ثبت ان الدخل الإجمالي للمتعلمين يقل عن الدخل الإجمالي للحرفيين وأصحاب المهن الحرة بشكل عام في مصر. طبعا ده خلل في الميزان، ترأي حضرتك كيف نعالج هذا الخلل؟ يعني بعد ما اتكلمنا عن التعليم وأن التعليم كلمة دكتور طه حسين الشهيرة يجب أن يكون كالماء والهواء، وتجارب إسماعيل القباني الرائدة وتمصير التعليم، طيب كل ده عظيم، وصلنا إلى التعليم، ولكن هذا البحث يثبت أن الإنسان المتعلم يحصل على دخل أقل من الإنسان غير المتعلم، فكيف نعالج هذا الخلل في الميزان؟ يعني هذا الخلل أنا متهيألي ده أنت يعني لازم يرجع بينا إلى جذور في المفاهيم وجذور في الفلسفة. يعني ما أقدرش أقول لك تعالجه يعني بروشتة كده على طول. أنا من ضمن الحاجات اللي موجودة عندنا في المجتمع بتاعنا إن يعني أهداف التعليم غير واضحة في ذهن الكثيرين من الأهالي، الآباء، التلامذة اللي بيتعلموا ما هماش فاهمين بيتعلموا ليه، الآباء ما هماش فاهمين يعني إيه الهدف الحقيقي من إرسال أبنائهم إلى المدرسة. أحيانا المدارس نفسها ما بتبقاش واعية بهي بتعلم إيه وبتعلم ليه. فيعني هذا النقص هو اللي بيسبب في الآخر إن اللي بيخرج من المدرسة بيخرج ما هوش عارف، هو يعني وبيطلع بقى عندنا كلمة إن إحنا مجتمع شهادات. بمعنى إيه؟ أقول لسيادتك إن يعني مثلا تجد إن إحنا عندنا الشهادة اللي بياخدها الشخص بتحدد مركزه الاجتماعي وتحدد نظرة المجتمع إليه، تحدد الوظيفة اللي ياخدها، تحدد حاجات كتير. في يعني لما تبص للمجتمع في كشرائح تبص تلاقي في ناس أميين دول ليهم وضع معين في المجتمع، في ناس معاهم شهادات متوسطة ليهم وضع معين، ناس معاهم شهادات عليا ليهم وضع في المجتمع معترف به. إنما كون الشخص اللي معاه شهادة عليا يعرف يعمل إيه أو ما يعرفش يعمل إيه، كونه استفاد إيه أو ما استفادش إيه محدش بيفكر فيه. في حين تجد إن هذه السمة الخاطئة اللي موجودة في مصر وموجودة في كثير من دول العالم الثالث تجدها في الدول المتقدمة غير كده خالص. يعني طبعا سيب طبقة الأمية دي لأن ما فيش أمية عندهم في الدول المتقدمة أو يعني نسبة ضئيلة لا تذكر. إنما لما تاخد مثلا أنا خدت شهادة متوسطة في دولة متقدمة، الطريق مفتوح أمامي لأني يعني عن طريق الخبرة عن طريق التعليم عن طريق البتاع دي هي إني أحسن معلوماتي وأحسن خبراتي وأصل إلى أعلى المستويات اللي ممكن أن أصل إليه. لما تقابل واحد يعني يا ما قابلت ناس أنا في سويسرا أو في إنجلترا أو في أمريكا أو غيره، واحد تعلم تعليم متوسط تخرج من مدرسة متوسطة تقول له أنت بتشتغل إيه؟ يقول لك أنا بشتغل مهندس. إزاي أنت مهندس وأنت أيوة ما أنا تخرجت من مدرسة متوسطة والتحقت ميكانيكي مش عارف فين ولا عامل فين، وبعدين درست مش عارف دراسة مسائية دبلوم إيه مش لشهادة إنما عشان أحسن اترقيت بقيت فورمان حسن خبرته وحسن أداؤه بقيت فورمان يعني قصدي رئيس عمال بقيت مش عارف مساعد مهندس بقيت بتاع دي هي لغاية ما يصل إلى مهندس ورئيس مصنع ورئيس مؤسسة ورئيس بتاع دي هي ما حدش بيقول له أنت كان معاك شهادة إيه، بقدر ما بيسأله أنت تقدر تعمل إيه، أنت بتفكر إزاي، أنت بتنجح في عملك ولا ما بتنجحش، أنت أخلاقك إيه وسلوكياتك إيه. يعني هو ده المعيار اللي بيحدد مكانة الشخص في المجتمع، وعلى حسب إنتاجه وعلى حسب تفكيره وعلى حسب بيكون أيضا دخله وقيمته المالية أو قيمته الاقتصادية في المجتمع. فما لم نغير من هذا المفهوم للشهادة وللهدف من التعليم إنه هوش مجرد الحصول على الشهادة، ما لم يحدث هذا هيدن الخلل اللي سيادتك تتكلم عنه، ان واحد يبقى يعني معاه شهادة عليا ومتخرج من الجامعة وياخد يعني نسبة ضئيلة جدا من اللي بياخده واحد ما هوش متخرج من الجامعة انما سالك في يعني في حرفي، أو أحيانا بيحصل على الدخل بتاعه بطريقة غير أخلاقية، أو يعني يبقى المجتمع ما هوش فارغ. وبعدين إحنا عندنا أحيانا تبص تلتقي الأمي بيبقى له سلوكيات معينة، يعني بينتظر منه سلوكيات معينة ونحطه في بتاع ده. اللي معاه شهادة عليا لا ده مش عارف، ما مش عايز يشتغل بإيده، مش عايز يشتغل بتاع ده لأنه له عقلية معينة، أو ما يقدرش يشتغل حتى بإيده ولا يشتغل بعقله في كثير من الحالات، إنما بيتشدق بألفاظ ومعلومات بينساها تدريجيا، إنما خد بقى على إنه يقعد على مكتب ويقعد على ده ويعمل شغل بيروقراطي ويتحكم في الناس. لازم القيم دي كلها تتغير في المجتمع، ولازم المدرسة الابتدائية والثانوية والجامعة لازم تبص في المتعلمين بتوعها هذه القيم وهذه الاتجاهات العقلية، وإن العلم اللي بياخده ده بيغير فيه زي ما قلنا في أول الحديث، إن إيه التفاعل اللي حصل بين المعلومة اللي خدها وبين تفكيره وسلوكه وقيمه إلى آخره. يعني أعتقد أستاذ دكتور يوسف صلاح الدين قطب أن أيضا حضرتك أشرت لدور المدرسة دلوقتي في نهاية هذه الجزئية، يعني لو مثلا اهتمت المدارس المصرية بتوفير فرص التدريب العملي ولتجهيز الورش في المدارس والتوسع في التعليم التقني والمهني، مش برضو ده يمكن يساعد في كسر هذا الخلل وإصلاحه بعض الشيء والتركيز على قيمة التدريب، التدريب العملي، وإن الإنسان اللي بيقدر يعمل بإيده شيء مفيد لنفسه وللمجتمع دي قيمة تحترم يعني وقيمة عليا في المجتمع المعاصر؟ طبعا طبعا ده جانب يعني قيمة كبيرة قوي اللي هي قيمة العمل، إنما ما تجيش بمجرد أن أنشئ ورشة في المجتمع، لا ده أنا لازم أبث في يعني وجدان المتعلم إن تقدم المجتمع وتقدمه هو شخصيا وأسرته ومجتمعه ويعني وطنه كله لا يكون إلا بالإنتاج وبالعمل، يعني مش مجرد أجيب له ورشة وزوقها يعني وسبهاها. توفير فرص التدريب العملي في المدارس والتوسع في التعليم الفني مع بس هذه القيم في وجدانه طبعا. بعد كده تبص تلتقي تفكيره يتغير وسلوكه يتغير ونظرته إلى العمل تتغير. فيعني وبعد كده أنا ليه الطالب اللي يخرج من المدرسة الإعدادية ولا التعليم الأساسي أو مدرسة ثانوية فنية أو حاجة زي كده، ليه يدنه هو طول عمره أحكم عليه بأنه يستمر في هذا المستوى؟ ليه ما أتركش فرص دراسات مسائية، دراسات بالمراسلة، دراسات بكل الوسائل الممكنة لاستكمال التعليم لاستكمال خبراته ويصل إلى أعلى المستويات، بحيث أنه ما يحسش أنه إذا ما راحش الجامعة يعني خلاص قضي على مستقبله ووقف نموه، لا ده انا اقدر اصل ما دام عندي يعني قدرات خاصه اصل الى احسن من اللي يصل اليه اذا فتحت السبل امامي. ويعني طب كنا نحب نعرف راي حضرتك دكتور قطب في الاثار الاجتماعيه لهذه الظاهره، ظاهره يعني الخلل الاجتماعي في ميزان الدخل للمتعلم ولغير المتعلم، اما يبقى الغير متعلم اكثر دخلا من المتعلم في مجتمع ما بالتاكيد ده يعني له اثاره، ايه هي في راي حضرتك؟ لا ما اثاره مدمره بالنسبه للتعليم وللاقتصاد والحاجات كتيره، يعني انا احب ان يعني ان كل واحد يعني بيمارس. ايه شايفه فندم حولك في المجتمع؟ ايه شهاده حضرتك هنا؟ ايه اللي انت شايفه في المجتمع المصري نتيجه لهذا؟ هل مثلا ده ممكن يؤدي لانصراف الكثيرين عن التعليم؟ والله هو يعني في مرحلة الانتقال اللي احنا بنمر بيها في الوقت الحاضر، وهي مرحلة جاءت نتيجة ان في طبقات كانت محرومة من التعليم وكانوا زي ما قلت في الاول انهم يعني منتسبين الى طبقة معينة لحرمانهم من التعليم، وبعدين فتحت أمامهم سبل التعليم فدخلوا في التعليم لا للتعليم ولكن لغرض الانتقال إلى إلى إلى طبقة الانتماء إلى طبقة أخرى. فحصل الاندفاع نحو التعليم الجامعي زي ما سيادتك عارف دلوقتي، والجامعات مقدسة بالطلبة اللي هم غير صالحين للتعليم، ويعني لو كانوا اشتغلوا بال يعني في الأعمال الإنتاجية يمكن قبل الجامعة كانوا يكسبوا 10 مرات قد المرتب اللي هياخده لما يتخرج من الجامعة. بعد كده أنا آمل مع التوجيه والتوعية سواء عن طريق المدارس أو عن طريق الجامعات أو وسائل الإعلام أو غيره، أن يحصل نوع من الفهم والتوازن، وأن أنا ما روحش الجامعة إلا إذا كنت أحس بأن أنا فعلا مواهبي تستدعي أن أنا أدرس دراسات أكاديمية أو عملية تطبيقية في الجامعة. إنما إذا كنت أنا أقدر يعني أستغل قدراتي ومواهبي في مجال آخر سواء فني أو عملي أو أي نوع من العمليات الإنتاجية، يعني أروح فيها وأقدر أستكمل التعليم بالقدر اللي أنا يعني مستعد له وأمشي في حياتي. هنا يحصل التوازن في المجتمع المطلوب. إنما بالشكل ده إحنا بنطلع أحيانا ناس من الجامعات غير صالحين وبيقعدوا في المكاتب زي ما سيادتك عارف في القوى العاملة قاعدين عمالة زايدة ويعطلوا الإنتاج وبتاعي، في حين إن إحنا كنا نحتاج إلى هذه الأيدي العاملة لو كانت اشتغلت في مراكز الإنتاج. ولا الأستاذ دكتور يوسف صلاح الدين قطب رئيس جامعة عين شمس الأسبق ومدير مركز تطوير تدريس العلوم بالجامعة، الآن حضرتك أشرت في صدر الشهادة لثورة العلم والتكنولوجيا التي تميز هذا العصر، وطبعا كنت بتكلم عن تقرير أمة في خطر وأهمية اللحاق بالعلم والتكنولوجيا في التعليم، وطبعا مجتمعنا يعيش معركة التنمية على جميع مستوياتها. ونحن في إطار هذا الحديث عن التعليم يجدر بنا الإشارة إلى أن البحث العلمي يعتبر أحد الوظائف التقليدية للنظام التربوي والتعليمي، ودراسات جريل تشارلز أثبتت أن أبحاث تهجين القمح عادت على الولايات المتحدة بزيادة قدرها 700% في العام. ألا يشير هذا إلى أهمية وخطورة أكثر للبحث العلمي في مجتمع النامن كمجتمعنا؟ طبعا هو دلوقتي يعني البحث العلمي وتطبيق يعني نتائج التقدم العلمي أصبحت مسلمة أنها هي أساس العصر اللي احنا عايشين فيه وأساس التقدم. من غير بحث علمي يعني ما يمكنش أن احنا نتقدم، بالعكس عندنا واقفين محل أكسر، والدول التانية هتتقدم ويحصل بقى يبقى في عندنا تخلف نشتقدم. دي مسلمة ما تحتاجش الواحد يعني يقولها. لا بما أننا في معركة التنمية فندم وزيادة الإنتاج، يعني بنقول أيضا أو السبيل الأول لهذا هو العلم والتكنولوجيا، زي ما قلنا القمح زادت نسبته 700% في السنة الواحدة في أمريكا بأبحاث زراعية أجريت بالعلم والتكنولوجيا. ده مثل واحد لساتك بتقوله من آلاف ملايين طبعاً. الأمثلة اللي تدل طبعاً. على قيمة البحث العلمي وبتاعدي اللي أنا يعني آسف أن أقوله أن إحنا ما عندناش إيمان بالبحث العلمي ولا إيمان بالعلم في المجتمع بتاعنا بصفة عامة. يعني إحنا عندنا نوع من التشدق بالعلم والتشدق بأهمية البحث العلمي، إنما تجد إن ناس في مراكز قيادية بالأسف يتحدثوا عن أيوة البحث العلمي ده مهم جدا في المؤسسة بتاعتي أنا لازم نعمل بحوث علمية ولازم كل شيء يتعمل على أساس علمي وبتاعتي هاي، وبعدين لما تشوف السلوكيات بتاع هذه المؤسسة تجدها أنها بعيدة كل البعد عن البحث العلمي، بل يمكن على عكس ما يتطلبه التفكير العلمي والعقل والنتائج العلمية اللي بتبقى ثبتت في أماكن أخرى ونيجي إحنا نعمل ضدها. ومن هنا الأمية العلمية هي دي الكارثة اللي موجودة في المجتمع بتاعنا. الأمية العلمية بمعنى إيه؟ أنا مش عايز أمية معلومات، لا، أمية تربية علمية، أمية فهم لدور العلم ودور البحث العلمي في تقدم هذا المجتمع. ودي على مستويات تجدها كتيرة قوي للأسف، مستويات رئاسية أحيانا قيادية، يعني توسط التقي يتحدث في مصلحته أو مكانه أو موقعه عن العلم، وبعدين يعمل حاجة تانية، وبعدين تقول له إيه بس دي مش عارف إيه، يقول لك لا بس دي حاجة يعني أنا عارف، اسألنا أنا أصلي جبتها منين، طب ده الحقائق بتقول غير كده، طيب ادرس، طيب اعمل، طب كلف ناس يبحثوا، طب شوف ايه النتائج. مش فاضي هو للكلام ده، هو عايز يخلص البتاعه، ويعتقد انه هو يفهم كل حاجة، وهو انما يعني مثل هؤلاء الناس هم اللي بيؤدوا الى تجميد وتأخير العمل والانتاج في قطعهم يعني. او في نقدر نقول زي ما أكد دكتور حامد عمار أستاذ علم الاجتماع في برضو حلقة سابقة من برنامج شاهد على العصر، أن هؤلاء المسؤولين يعني يستبدلون العلم بالفهلوة. هي فعلا يعني هي نوع من يعني أي فهلوة، دي برضو كلمة كويسة يعني، في الحقيقة هي كلمة مصرية يعني، هي فهلوة يعني من خصائص المجتمع المصري، وجايز انك تستخدمها في هذا المجال. او هو نوع من الغرور بتاع الشخص احيانا، او نوع من الجهل بالعلم، او نوع من عدم التربية. ولذلك من هنا بقى اللي بدي اؤكد عليه، ان التربية العلمية في مدارسنا حيث لا تهتم إلا بحفظ المعلومات، ثم الطالب ينسى هذه المعلومات، ما بتكونش الفهم للعلم ودور العلم ودور البحث العلمي في المجتمع، في تنمية المجتمع وترقية المجتمع. لا، الحقيقة التربية وقضايا التربية ده موضوع واسع وكبير جدا، وهيحتاج لإفراد جزء ثاني من هذه الشهادة إذا أذنت سيادتك بهذا. سيدي أنا سعيد قوي إن يعني. طيب يبقى إذن فندم نعدي المستمع الكريم أن نلتقي مع الجزء الثاني من شهادة الأستاذ الدكتور يوسف صلاح الدين قطب، رئيس جامعة عين شمس الأزبق ومدير مركز تطوير تدريس العلوم بالجامعة. الآن نلتقي مع الجزء الثاني من شهادته في نفس الموعد من الأسبوع القادم إن شاء الله على خير. إن شاء الله، شكرا. شاهد على العصر، سهرة أسبوعية أعدها وقدمها لكم عمر بطيشة.